السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا ويعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين. ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان. تقدم لنا أن الغارمين نوعان: من غرم لإصلاح ذات البين، ومن غرم لمصلحة نفسه، وكلاهما يعطى لكن بشروط. فيشترط في إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين ألا يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يعطى. لماذا؟ نقول لأن وصف الغرب الذي به يستحق الأخذ من الزكاة ليس موجودا فيه، وحينئذ قل له إما أن تقترض وإما أن تعيدهم. وأيضا تقدم لنا في الغارم لمصلحة نفسه وأنه يعطى، لكن بشرط أن لا يكون عنده وفاء، يكون عنده وفاء. فليس كل دين يقضى من الزكاة، المراد الدين الذي لا وفاء له. فأما من عنده، من عليه دين وعنده وفاء، أو ليس عنده وفاء حاضر ولكن الدين مؤجل وكلما حل قسط أو أجل وإذا عنده ما يوفي، فإنه لا يعطى من الزكاة، لأنه في حكم من؟ في حكم الموسر. بقي عندنا في مسألة الغارم بقي مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز أن يقضى الدين، هل يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة أو لا؟ كما لو مات ميت وعليه دين ولم يخلف تركة، فهل يجوز أن نقضي دينه من الزكاة وأن نبرئ ذمته أو لا؟ المسألة هذه مسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. وقد حكى أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر الإجماع على أن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، على أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، حكي الإجماع في ذلك. لكن حكاية الإجماع لا تصح لوجود خلاف، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. واحتجوا لذلك بأمور: أولا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤدي الديون عن الأموات من الزكاة، بل كان لما فتح الله عز وجل عليه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. في أول الأمر لما كان المال قليلا شحيحا كان يقول يسأل هل على الرجل دين أو لا، فإن قالوا عليه دين ترك الصلاة عليه كما في حديث أبي قتادة. فلما فتح الله عز وجل عليه بالفتوحات والغنائم قال عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. الشاهد أنه لم يكن يقضي الديون عن الأموات من الزكاة. ثانيا أن الميت لا يسمى غارما، لأن ذمته كما قالوا ذمته قد خربت بموته، خربت يعني أنه لا يوصف بأنه غارم، فلا يدخل في الغارمين، ثالثا أن الزكاة إنما تدفع بها حاجة الحي دون الميت. وهذا الميت إن كان قد أخذ الأموال يريد أداءها، يعني استدان هذه الديون للعجل الوفاء، فسوف يؤدي الله عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإن كان هذا الرجل قد أخذ المال يريد أداءه وقضاءه، فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة. وإن كان أخذ هذا المال لا لإرادة القضاء والأداء فقد أتلفه الله، فلا نيسر له ما لم ييسره الله عز وجل عليه. رابعا أيضا أنه لو فتح الباب وقيل إنه يجوز أن يقضى الدين على الميت من الزكاة، لكان مقتضى الطبيعة البشرية أن الناس تكون عندهم عاطفة نحو الأموات، عاطفة جياشة في الواقع نحو الأموات، وحينئذ يتجهون إلى قضاء ديون الأموات ويدعون الأحياء الذين هم في أمس الحاجة. كما قلنا في مسألة في سبيل الله، لو قلنا أن المراد كل ما يقرب إلى الله عز وجل من المساجد ونحوها، لكان كل إنسان يفرح أن يجعل ماله في مسجد ينتفع به، فيقال ها هنا كما قلنا، فنقولها هنا كما قلنا هناك، وهو أنه لو فتح الباب لكان الإنسان بمقتضى طبيعته البشرية وبمقتضى عاطفته يميل إلى إيش؟ العطف والحنو على الأموات أكثر من الأحياء، وحينئذ تصرف الزكاة إلى الأموات ويترك الأحياء مع حاجتهم بل مع ضرورتهم. خامسا أيضا وهو من أهم الأمور، أنه لو فتح الباب وقيل بالجواز لكان بعض الورثة الذين عندهم من الأشر والطمع وعدم الخوف من الله لكانوا يجحدون ما خلف الميت من تركه لأجل أن تتوفر لهم، ثم يطالبون أهل الزكاة بقضاء دين الميت من الزكاة، فيقولون مثلا أبونا مات وعليه كذا وكذا من الدين اقضوا عنه، ويكتمون ويجحدون ما خلف من مال. وهذا قد يوجد في بعض الورثة الظلمة الذين لا يخشون الله عز وجل، واضح؟ وحينئذ ينصرف الناس إلى هذا ويدعون الأحياء. هذا ما عليه جمهور أهل العلم وحكي فيه الإجماع. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الجواز، وقال يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، قال لعموم قوله تبارك وتعالى والغارمين فيدخل في عمومهم، ولأن الغارم غارم لا يشترط تمليكه، فلا يقال مثلا الغارم، فلو قال مثلا في الآية الغارمين لا بد من تمليكهم، لا، لأن الأربعة الأول هم الذين يشترط تمليكهم، وأما الغارم وأما وفي الرقاب والغارمين وما بعدها فلا يشترط تمليكهم، لأن الصرف إليهم صرف إلى جهة. هذا ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، ولكن الأقرب الأول وهو ما عليه الجمهور من عدم الجواز لما تقدم من التعليل. بقي مسألة أيضا أخرى، وهي هل يجوز لرب المال أن يبرئ غريمه من دينه بنية الزكاة؟ مثال ذلك أطلب زيدا دراهم، له في ذمتي دراهم وعندي زكاة، فهل يجوز أن أسقط عنه من الزكاة، أن أسقط عنه من الدين بقدر زكاتي أو لا يجوز؟ يعني أسقط عنه من الدين ناويا الزكاة، هل يجوز أو لا؟ نقول هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن ينوي بالإبراء زكاة ماله كله، كما لو قدرنا أن عنده 1000 ريال وفي ذمته لآخر 1000 ريال، كم زكاة 2000؟ 50، فيسقط عن المدين 50 ناويا زكاة ما عنده من عين وما في ذمة غيره من دين، ينوي زكاة الجميع، واضح هذا؟ مثلا عندي 1000 ريال، أملك 1000 ريال وأطلب زيدا 1000 ريال، كم زكاة 1000؟ 25، وزكاة ما عندي زيد 25، مالي كله الآن 2000، زكاته كم؟ 50، فأقول لزيد أسقطت عنك 50 ناويا أنها زكاة العين الحاضرة وزكاة الدين الغائب، هذه الصورة، فهذا لا يجزئ. لماذا؟ نقول لوجوه. أولا أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهنا ليس هناك أخذ ولا إعطاء، وإنما هو إسقاط وإبراء. ثانيا أن ما في ذمة الفقير دين غائب، دين غائب لا يتصرف فيه الإنسان تمام التصرف، بل قد يكون ميؤوسا منه، فحينئذ لا يجزئ عن زكاة مال حاضر يتصرف فيه ثالثا أيضا أن الدين أقل في النفس من العين، أن الدين أقل في النفس من المال الحاضر أو من العين الحاضرة وأدنى، فأداؤه عن كأداء الرديء عن الجيد والخبيث عن الطيب، لأنه قد يقول الإنسان أنا هذا الرجل الذي في ذمتي دين قد يكون معسرا وييأس من الدين، ييأس الإنسان من الدين فيقول إذن أسقط من الدين طيب الصورة الثانية أن ينوي الإبراء زكاة دينه دون بقية ماله، أن ينوي بإبراء المدين من الزكاة زكاة هذا الدين دون بقية المال. فمثلا في ذمة لزيد زيد لي 1000 ريال أطلبه 1000 ريال كم زكاتها؟ 25، فأقول أبرأتك من 25 أنوي الزكاة فهذه الصورة قال شيخ الإسلام رحمه الله فيها قولان أظهرهما الجواز، يقول لأن الزكاة مواساة، وحينئذ يستفيد رب المال من هذا الإبراء فائدتين. الفائدة الأولى أنه إذا قبض هذا المال لا يزكيه لأنه قد أدى زكاته كل سنة، والفائدة الثانية أنه لا يحتسب عليه مقدار الزكاة، لأنه إذا كان 1000 في ذمة كل سنة يزكي 1000 إذا قلنا بأن الدين ولو كان على معسر يزكى، حينئذ يزكي هذه 1000 مع أنه لم ينتفع بها طيب فهنا في هذه الصورة الإخراج، فهنا الإخراج من جنس المخرج، لأن كل منهما دين، فلم يتيمم الخبيث بالطيب، بخلاف الصورة الأولى فهو إبراء من دين عن عين. الصورة الثانية إبراء دين من دين، والصورة الأولى إبراء دين من عين، فافترقا. نعم الفائدة الثانية أنه لا يحتسب عليه مقدار الزكاة، فيزكي مثلا في السنة الأولى 1000 وفي السنة الثانية 1025 وفي السنة الثالثة مثلا 975 وفي السنة الثالثة مثلا 950 وهكذا يسقط. الفائدة الأولى أنه إذا قبضه لا يزكيه، والفائدة الثانية أنه لا يحتسب عليه مقدار الزكاة، يعني كل سنة يسقط من المال بقدر ما أسقط من الزكاة العام السابق. فمثلا 1000 ريال قلت لغريمي أسقطت عنك مقدار الزكاة 25، السنة القادمة كم أزكي؟ 975، السنة اللي بعدها أزكي مثلا 952 مثلا، السنة اللي بعدها أزكي 928 وهكذا فيكون فيه فائدة للمدين والدائن. نعم يقول رحمه الله فصل السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزوا يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل وقوله رحمه الله ثمن السلاح والخيل ظاهره أنه لا يجوز أن يشترى للمجاهد السلاح، ولا لا؟ ظاهره ثمن السلاح والخيل أنه لا يجوز أن يشترى، وإنما يعطى المال. والقول الثاني في هذه المسألة أن سبيل الله يشمل أولا ما يعطى للمجاهد من المال ليجاهد ليستعين به على الجهاد، وثانيا السلاح، فيجوز شراء السلاح وأن يعطى لمن؟ للمجاهد. طيب وهو الصواب. إذن نقول في سبيل الله يشمل إعطاء المجاهد من الزكاة، ويشمل أيضا أن يشترى له سلاح وعتاد يقاتل به وهذا القول هو الراجح. لكن هنا ينبني مسألة أخرى إذا اشتري للمجاهد السلاح، اشترينا له سلاحا ليقاتل به، هل يملكه أو يجب عليه أن يرده في بيت المال فيما بعد؟ نعم يرده، يرده لأنه لا يملكه، لأن قلنا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يملكون، وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل إذا أعطوا لشيء ثم فضل أو استغنوا وجب عليهم رده، لأنهم يأخذون بسبب لا يستقر به الأخ. ما ذكرنا هذا فيما تقدم؟ نعم. طيب إذا قلنا بجواز شراء السلاح للمجاهد، فهل مثله شراء الكتب لطالب العلم من الزكاة أو لا؟ نقول السلاح آلة الجهاد والكتب آلة طالب العلم، وكلاهما نوع من الجهاد، فيجوز. يعني إذا قلنا بجواز شراء السلاح للمجاهد أن يشترى له أسلحة، فيجوز حينئذ أن يشترى لطالب العلم كتبا من الزكاة، لكن لا بد أن تكون هذه الكتب مما ينتفع به، لأن كتب العلم نوعا نوع ضروري لا يستغني عنه طالب العلم، يعني ينتفع به دائما، ونوع آخر كتب يحتاج إليها نوادر نادرا، يعني تكون مرجع أو ما أشبه ذلك، هذا فيه نظر في بذل الزكاة، فيه نظر، لأنه قد يكون هناك ما هو أهم وأولى منه. ها يملكه نعم طالب العلم. نعم أي ما تشمل غير العلم جهاد، العلم جهاد. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان، والنوع الثاني جهاد بالقلم والبنان، فالأول القتال والثاني العلم. لا لا هذه ليست في سبيل الله، سبيل الله بالمعنى العام. أين العلم نوع من الجهاد، وقد نص الفقهاء على جواز دفع الزكاة لطالب العلم. وما يعطون السائس وحمولته من كانوا رجالا مع الغنى لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حج. طيب إذا المجاهد في سبيل الله يعطى ما لم يكن له حظ في الديوان أو راتب في الديوان أو ما أشبه ذلك، فمثلا جندي مثلا في الجيش أو ما أشبه، أو ضابط أو نحو له راتب وله مخصص رواتب، هذا لا يعطى لأن عنده ما يكفي، يعني الدولة قد كفته في هذا الباب فلا نعطيه. لكن المراد إذا كان هناك مجاهد ليس له حظ في الديوان أو ليس له راتب في الديوان فإنه يعطى، كما قلنا في مسألة في العاملين عليها، إنه إذا كان له راتب في الديوان لا يعطى من الزكاة. نعم. وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسان، وما يعطون السائس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغنى، يعني ولا مع الغنى يعطى السائس لأنه أجرة. وفي الحج روايتان، إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود. والثانية لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه، فلم يدفع إليه كحج النفل. نعم. يقول رحمه الله وفي الحج روايتان، يعني هل يجوز دفع بذل الزكاة للحج أو لا؟ تقدم لنا الخلاف في ذلك، وأن المشهور من المذهب جواز دفع الزكاة للفقير لحج فرضه وعمرته، يعني الحج الفريضة وعمرة الفريضة، وعلّلوا ذلك بأن الحج من سبيل الله، لحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولهذا الحديث قال لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأة الحج عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله، رواه أبو داود بنحوه لكن هنا هذا الحديث إن صح فإنه يحمل قوله جعل ناقة له في سبيل الله على أنها إيش؟ وقف. وقف. القوة الثانية لا يجوز، إن الرواية الثانية عن أحمد لا يجوز وهو أصح، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة المسلمين في حج الفقير. وهذا القول كما سبق هو الراجح، وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أنه لا يجوز بذل الزكاة في الحج والعمرة مطلقا، مطلقا فرضا أو نفلا. وكذلك العمرة، لماذا؟ نقول لأنه لا يمكن، لأن الحج إنما يجب مع القدرة، والفقير لا تتصور القدرة، لا يتصور الوجوب في حقه، لا يتصور أن يجب الحج على فقير، إذن لم يجب عليه.